قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. نمرة واحد هذا من فضل ربي، دي من رحمة ربنا الزائدة علي، يعني دي حتة زيادة ما استاهلهاش. ابن القيم بيقول ايه علي رحمة الله؟ نعم ابن القيم بيقول ايه، وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها اولا، اثنين، واحد معرفتها، اثنين الاعتراف بها، ثلاثة العياذ بالله ان يقع في قلبه نسبتها او اضافتها الى نفسه او الى سوى الله او الى سبب من الاسباب. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا التوحيد في الشكر والاخلاص في الشكر والصبر على الشكر. ألا ترى أسباب، فما من سبب إلا والله مسببه، وما من سبب إلا والله مقيمه، فالنعمة منه بكل وجه واعتبار. قال الملك الله الجليل العظيم ذو الجلال، قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة أي نعمة فمن الله، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار. قال ثم الثناء عليه بها، قل له يا رب انا بحمدك واشكرك انك اديتني لسان بتكلم به، والله دي نعمه من نعم ربنا علي. يا رب لك الحمد والشكر انك رزقتني عقل افهم به، والا كنت في وسط المجانين بهبل دلوقتي. اشكرك يا رب، قل له يا رب لك الحمد والشكر، الثناء على الله بها ومحبته عليها. حديث الضعيف، احب الله لما يغزوكم به، حب ربنا عشان بيوكلك، لو ما وكلكش تموت من جوع، لو ما وكلكش ما تلاقيش تاكل. ومحبته عليها وشكره بان يستعملها في طاعته. اللي انا عايز اسوقها بقى دي اللي هي ايه، ومن لطائف التعبد بالنعم ان يعلم انه لا يستحقها. هي دي كلمة سيدنا سليمان، هذا من فضل ربي، فضل مش حق، يعني انا ما استاهلش بس انت كريم. هي دي اللي تفهمها وتمشي بها لربنا، حسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس. يا رب انا ما استاهلش بس انت كريم هتديني، حسن الظن بالله والطمع فيما عند الله، بس اعتقاد انك لا تستحق، لا تستحق، لا تستحق شيئا مما انت فيه من نعم. أن يرى الله من قلبك أنك لا تستحق، هذا نوع من أنواع الشكر. ولما إنسان يبقى حاسس من قلبه أنه ما يستاهلش اللي هو فيه، يبقى ممتن بين عليه الامتنان، ممتن لله، حاسس بمنة الله عليه. فمن لطائف التعبد بالنعم أن يعلم أنه لا يستحقها، وإنما هي من عين جود المنة، ولولا فضل الله عليه لم يصل إليه شيء منها. لو بتفهم، لو تعرف، استاهلش. وربنا ادالك كرم محض عين جود المنة وان يستكثر قليلها. لما ربنا جل جلاله يعطي شيء يقول الله ده كتير قوي عليا والله ده انا ما استاهلش. يستكثر قليلها. اي نعمة سبحان الله العظيم. رجل اصابه العمى فقال له انسان ما اشد العمى على من كان مبصرا؟ فقال اسكت يا احيمك. احمق صويل. قال اسكت يا احيمك والله لوددت ان الله وهب لي كنه محبته ثم لم يدع لي بعدها جارحة الا اخذها. قال له انت ما تفهمش عينين ايه ورجلين ايه وايدين ايه وبطن ايه ودماغ ايه بس يحبني وياخذ كل اجواحي. يا رب حبنا يا رب. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. هو لو حبك انت عايز ايه تاني في الدنيا؟ فلذلك نقول انه يستكثر قليلها عليه. اي نعمة تجيلك من ربنا قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. قليل من الله عز وجل فضل ورحمة وعفو وعافية. عشان كده سيدنا سليمان اول ما شاف النعمة قال هذا من فضل ربي يعني زيادة يعني انا ما استاهلوش. اتنين ليبلوني. يا سلام لما يبقى الانسان فاهم. فاهم ليه ربنا اداله وفاهم ليه ربنا خد منه وفاهم ليه ده شوية وفاهم ليه ده كتير. سيدنا سلمان الفارسي قال المؤمن إذا ابتلي نظر إلى المصيبة فعلم من أين أتته، أما الجاهل الأحمق فكبعير إذا ابتلي فكبعير عقله أهله ثم أطلقوه لم يدري فيما عقل ولم يدري فيما أطلق. المؤمن الموحد الطيب الراضي اللي بيفهم عن ربنا كلامه لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليه يبقى فاهم هو ابتلي ليه، ولما ربنا ينعم عليه يبقى فاهم ربنا انعم عليه ليه، فاهم عن ربنا قضاء وقدره. لكن الجاهل الاحمق ما هوش فاهم حاجة، ياكل ويشرب ويقع ويتنطط. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. قال زي البعير اللي ربطوه فكوه له داري فكوه ليه ولا ربطوه ليه. فالشاهد سيدنا سليمان فاهم لما لقى العرش بلقيس عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. التفصيل ده يا جماعة بنسميه مناقشة النفس في أسباب خلاصها. كتير قلت الجملة دي ان كتير من الناس نفسه يقعد مع الشيخ ابو اسحاق، نفسه يقعد مع الشيخ فلان والشيخ علان، يقعد مع الشيخ والشيخ نفسه يقعد معاهم نص ساعة ساعة ساعتين. ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ شوف لما سيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا، شوف لما سيدنا سليمان هنا شوف التفصيل ده، التفصيل في الكلام ده. شوف قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر